الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح، حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الأعمش أبي سعيد قال حدثنا أبي سعيد الخدري تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عمر بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باب إلينا. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قال فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأحمد قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يا آدم فقال لبيك وسعديك، وقال فنادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب كلام الرب مع جبريل. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أن يلقى عليك وتلقاه أنت، أي وتأخذه عنهم. ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. قال الحافظ: معمر هذا قد يتبادر أنه بن راشد شيخ عبد الرزاق، وليس كذلك، بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي. قال أبو ذر الهروي: وجدت ذلك في كتاب المجاز له. فقال في تفسير سورة النمل في قوله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن، أي تأخذه عنهم ويلقى عليك. وقال في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قبلها وأخذها عنهم. فقال أبو عبيدة: وتلا علينا أبو مهدي آية فقال: تلقيتها من عمي، تلقاها عن أبي هريرة تلقاها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في قوله تعالى: وما يلقاها إلا الصابرون، أي لا يوفقها ولا يلقنها ولا يرزقها. وحاصله أنها تأتي بالمعاني الثلاثة، وأنها هنا صالحة لكل منها، وأصله اللقاء واستقبال الشيء ومصادفته. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال هو ابن منصور، وتردد أبو علي الجياني بينه وبين إسحاق بن راهوي. وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد، فإن إسحاق لا يقول أخبرنا، لا يقول إلا أخبرنا، أحسنت، يعني إسحاق بن راهوي. قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد بن التنوري، قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا القبول الذي يضعه الله في الأرض عند الصالحين وغير الصالحين إن وجد، يعني فزيادة، لأنك تجد الرجل الصالح يحبه حتى قطع الصلاة، فحبهم إياه لحق زيادة. وبغض أهل المعاصي والبدع لا عبرة له ولا يغير من مسار الحديث شيئا. نسأل الله الإعانة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.